حدیث 1049 جبه حدیث ده دیار بتن درسته جنکک اش بنا مالا کب قدر چی بظلامه کی بکتن اف ظلامه ها اش بنا مالا کی بتن هنت یب قدر نبتن انک خلت. عن عائشة رضی الله عنها قالت کسا عائشة خود جرازی بتن یا گود دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير پیغمبر صلى الله عليه وسلم خود السر بن هاته جور دف ضباعي ضباعة كيچا زبير زبير كري عبد المطلب كيچ ماما پیغمبري صلى الله عليه وسلم يعني ضباعة كيچ ماما پیغمبري بو صلى الله عليه وسلم دوت ماما ويبو آنجي دي بيجن كيچا ماما ويبو فقال لها پیغمبری صلوات خود السر بن گوته لعلك اردت الحج نادره تيكر يدل خدا ابچي حج. قالت ضباعي گوته والله لا اجدني الا وجعه اسخد بينم باسن صاخب رجع حج بومن دي بزحمد. فقال لها پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوته حجی و اشترطی حج خوبکه و وی شرطی جک بخو بیجه چه بیجه؟ قولی بیجه اللهم یا ربی من محلی او جهه بو من درز بتن اس احرامت خوبش کنم حیث حبستنی او جهه اصل نساخدم يعني هرجها كأسل نساخ ببن هو من درز بتن وأس إحرام تخو بحجي بشكل يعني أس إش حجي بدرك بن وش قربان وش فدية وش تتوصى مكب نسر. وكانت تحت المقداد بن الأسود وضبع خد جرازي بت الدف مقداد كري أسود أو كيوي نا إش بنا مالك بقدر بو حليف أبو.